بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، درس واقعي كي تبنات كمدة من شرح العقيدة الأصبهاني سوسيدا ما وحين قصة جري دليل التمانع هي شرح برأي الشيخ وشرح هي إن أنا قلبت قبل قبل دليل كاسن سكودة إن شاء الله تعالى دانك قارنه دليل دليل التمانع دليل آدي آد أودي بضان فهن أوباهن يعني ما غليسا أذكر هاكو جرى مهمة دودك مهمة غليسا يطير صوت عدك أقاجي التواي يا حسين يا كل فر ها قال له كل فر وحد من شكر من جران سيوة ده حتى متك برنانك فصح دبه ونوو كان يعني دليل التمانع مركة وحبوبة هاي خلاصية خلاصة أنا هنا تصوف أنت من الشيخ هو ففاي قواعد أفرواني قصوا الشيخني أي أنه مركة ما دام رمنا عشر كإن حسن ودريريو أي أنه خلاصي أنه مركة كوبات وحالينا هاي هدين لقدروا إلا واحد هو تقدير تقدير ممتنع ومستحيل وحالينا بقصة عطاوش بن آدم كان هذا اللقمة واي أحد في تراديسي أي فسهادي ووح ممتنع ومستحيل إسك الصورة إست قولي إسك الصورة إست وجود عدم إنه كل مكران قولي إسك الصورة إست إن شرك إيه توحيد كل مكران يعني بن آدم كان اللقمة واي أحد في تراديسي أنتي فسهادي بكوتو أي فندودو وحودون إسك أمينة مركها دين وقدر الله رب إني شران خالقين مستقلين هذا قدره لما من أموي سوشاق إذن شيء إما أن يتفق أو يختلف ربين قادرين مستقلين بين قدري وتقدير ممتنع لكن إسكدا كسع امتناع أي شيء مركب حال ربا تقدير كاس إنس عقلية آد أن نقدد أبوريس أدون آيات قرآن دليشنين حديثنا دليشنين اللي منك الصورة يستلوا ربين يجران ما يضي حديث بكاية لها وأنه ورئرساني عقلك مركب فساتر وقصة ورتي وكؤمن إن الله رب يجري كران إن تكبر رسالة الرباح وحن لنا الله رب قادرين كمستقلين كصورة يستطيع أما قدرتي لو مدعوه كون كان يعالم كان أبورا مركب إنه إغنو إما أن يختلف أو يتفق في خلق المخلوقات وإيجاد المفعولات لا بد من أمور صورة ظهور أكبر بران كهر مر هذا إسخلافة وأن كسوق أن مثلا إنه متكود دوني أحد كإنه نولوية منه أو دوني إنه الدلوء نفتك قوي هذا أراد أن يحييه وهذا أراد أن يميته لبدا إرادة مشى تعالى يمد البكات من رب قادر مستقل وحان لنا إما وصدح صورة مركة وقسم حاصرة إما أن يحصل مراد كل منهما وإما أن لا يحصل مراد أحد منهما وإما أن يحصل مراد أحدهما كما بحكر القسم العقلية الحاصرة دليل الصبر والتقسيم أم حوت قانين دليل الترديد والتقسيم عند الجدليين هي الشرطي المنفصل عند المناطق عند الجدليين عند المتكلمين عند المناطق وافات وحاكم مشغول المهم وقسم حاصرة عقلية وقسم دائرة صدح قيب الآن كبح كنا ولا رابع لهما إما أن يحصل مراد كل منهما ألا يحصل مراد أحد منهما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر ما يسفهن هذه صورة كبيرة أنكوه الرين مراد كل منهم وحصله وجمع بين قيدين ومستحيل لا يمكن هذا أراد الإماتة وذاك أراد الإحياء. وحاني المركة مراد كل أحد منهم بحس ليباني هذا ما دعي كرتا في شخص واحد قابل للحياة والموت. إن يكون كل من في آن واحد إن يكون كل من الحياة والموت لا يمكن. إذا هو جمع بين النقيضين ما دعي كرتو. إذا ما دعي كرت إنه كل ما أو حسنه هرجله مدول بأجدد يسي ما دعي كرتو. وعند الاختلاف سورة الله بعض الإمام حيو دعوه إلى العلم حين نقطة وجمع بين النقيضين والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد ومثلا مفروق منها. الصورة الثانية محايا هيد يحصل مراد أحد ألا يحصل مراد أحد منهما متكوند وشيدد أولها أو كان إنو وحد لا وحن أولياك كلا من إنس هرقل أي أنه باطلة من وجهين. مدكوبات شخص أقبل نولل لا يخلو من المتقابلين إلا وحوها الصورة ألا يحصل مراد أحد منهما لا تحصل حياة ولا يحصل موت لا يحصل إحياء ولا يحصل تحصل إماتة إلا وألا يحصل مراد أحد منهما وأن الصورة الله وصومها تاسنا وحنا ومستحيل من وجه كوبان ما دعي كرت الشخص قابل للوصفين المتقابلين والحياة والموت أن يخلو منهما ما دعي كرت أن يخلو منهما جميعا ما كان من أنكر ما دعي كرت ومستحيل يا ارتفاع النقيضين جمع ما هو ارتفاع تيورا جمع كل ليس محل قابل كرا للحياة والموت أن يخلو منهما في آن واحد لا يمكن لأنه رفع للنقيضين. وجه الله وليه باطل كتوحاوه هذه مدول بمراد كيسي متكونا هرقل يلزم العجز كل لكل منهما إله من نقون كرامه ورقا وفانتين بإلتها سورة الله بعد دعالي نقدم سواء محي أن يحصل مراد أحد وهذا هو الرب وثاني وعبد عاجز مخلوق وهو المراد مطلوب لك هذا صاحي وهو المطلوب مدك مراد كسو هرقلي إغالبك أتكاري أيا الرب آك كلنا أدون أدبين كل شيء كتو أدوه أتربي كدكتور ربطيب وأها عاجز سورة الله وفانتين وامركة عند اختلاف الربين التقديريين إذا أمها ربين التقديريين غالقين مستقلين مركي أن قدروا صورة الاختلاف واتكنا سيتم بإلى تمدى أيضا إن أمسكحة أكون عيسى يا الربا صاد أحفظه يا ويسالا تمدى أيضا هنقدرنا إما أن يتفق أو يختلف فإن اختلف فإما أن يحصل مراد كل منهما أو لا يحصل مراد أحد منهما أو يحصل مراد أحد الربين. مذكر وجمع بين النقيضين مذكر لبعضنا وجمع ورق للنقيضين ولزوم العجل لكل واحد منهما إيه والثالث هو مراد من حصل مراده فهو الرب ومن لم يحصل فهو العبد المغلوب المقهور. أنت وإسلام فارني إما يتفق وأخوتي إما يتفق وإسكاد أنا لما بكون جب جبوا يكون ماني شق وات المام الدونا وقيمة وصو شعري بق لما بكون كده ماني ولا ذهب كل إله بما خلق وهو المطلوب. إنه تقول لازمك إله الشيء يقول لازميه يينو عجز لازم وحده حمج إما العجز وإما أن يذهب كل إله بما خلق وهذا اللازم منتف فلازم التوحيد والتفريد بايمان عيسى. وحين أخذوا عيسى القاعدة كلي قاعدة وامحي عند الاتفاق وحين لنا هاي مدعي كرتون مخلوق واحدة فعل واحدة خلق واحدة إنه كيما ده من قدرتين مستقلتين غير مفتقرة إلى الأخرى غير مفتقرتين إلى ثالث غيرهما ما دعي كرتو فعل واحدة أما خلق واحدة أما مخلوق واحدة أما مفعول واحدة إنه كرشو من قدرتين مستقلتين غير محتاجتين إلى غيرهما ما دعي كرتو هذا هو مسألة مسألة الله بعد يقول نقرس وحوي عند الاتفاق إن فيرسه لابد أن ربي أشيكتي هذا إسوافقي حالة اجتماع وحالة تفرد بكليلين زوما عند الانفراد وعند الاجتماع وتشوق أدعو العلي ربي أن نكو كلي أها يوصن له الشيء نكن كلي أيوة أي مركة قدرها هي إلا حالة الاجتماع حالة الانفراد باتشري إنه قدرة تامة لها أو مرح بناي اسم إنه صن لهي عند الانفراد عند الانفراد قدرة تامة مستقلة لها هذه القدرة التامة المستقلة لا تتأثر بأي حال من الأحوال لا حالة اجتماع ولا حالة انفراد قدرة يسيد حبيس كما بدلي وحبان ما يسو وحكا لكو محرن وقدرة ملح بنان ورد ملح بنان حالة الانفراد سلاسا كوغين حالة الاجتماع مركا يسكو وافقان إيه هيبر وضا النوليان أمود الدلال محل لازمي إما العجز وإما أن يذهب كل إله بما خلق إنا فانتين من أمالين عجل سيكون لازمية فالكان مركان يكون شيئين وضع السميان أما أحد كان وضع أبوران أما وضع الدلان يكون شيئين وحان لنا هاي لبقوا الدرو ومدو تكالوا أباهانين فالك مكو المكرا بالعقل السريح أنا مختاري قراد وحاو حواقبان كرام مركان أنه أباهانا يبونا أي باهين جوان وين قال الله بأن أسلق علينا نقح بأن أسلق الريحين قالوا تشوقوا من لغا فريستي بأن أسلق الريحين مركا أيضا وام حي أنا أودي وحوبة أنت أود مختار تقرات هدان كله يقب سنكر ومستغني عن غير أهي ما هو أبا هذين با مركا حالة الاجتماع ربي كان قدر ديسو iya kan qudradiisu ka kala mid walba kala u baahantay in kale hada u baahato lajma al-azz wal-iftiqaru shartu ilaahi wa mahal huwa ghaniyun an ghayrihi azzi ya imanaya hadu mid koodna ka kala isu u baahanayna ahaduhuma qudradiisu baa la gooyo noqon abuurka ficilka li'anna qudratinakum kulman في فعل واحد إلا بمعاونة وباحتياج وإلى غيره إذن فالكان إنه نقض ربي واحد إرادتي إيا قدرتي إنه كي ماده إيا إن قدرة برا إيا من برا إسكال ميسة كي ماده هذه إسكال ميسة كي ماده متكون ربي معها مد والبعض يكلو أباه لو إرادتي سي قدرتي سي أباه لو إسكال ما يسأل نقطه وإعانة مساعدة معاونة ما شيء تماده مد البوا عاج ربنا ما يستاهل هذه مد كود ولقوا نقطة فلكنا أصلا كلو حلو أباه نين كاسا فاعل أو قادر أو ربي كلنا وعاجز هذان قدر ما كان يسوع بهنيه مد كون ربي معها هذان قدر مد البكلا نسوا أباه نين مدول مخلوقات مفعولات أقولوا الله إيمانا يا أو أبورنا يا ولا ذهب كل إله بما خلق من الدعوة فهو باطل لازم كسوى باطل ولا ذهب كل إله بما خلق أحد والبا أنتوا أبورين أقولوا نقول لها أو كنت تصرف لها أو أحد كعرك أبوري روبك عرك كإيمانا يا روك ما ساميون ومتك روك أبورت نبات مصبحين بير لما أركين هذا من ركوان الله لأن فالقي الله يؤثر في فعلك مفعولاتك وشغلكم لها مخلوقاتك مخلوقاتك وشغلكم لها قوة كالي وعالمك ترابط وكرح يحرير علاقة اللمار كان يتأثير مؤثرات منه ولا ذهب كل إله بما خلق وأعيان أوصاف تأثيرات صفات رمب اللوتشي مرها دي مركا كونكو ورنبا او اسكو حلية وعلاقات كردحية واستأثيرين او اسكو حلية في جميع المنافع وحلو قادينو يهي اثر قدرة واحدة لرب مستقل مستغنى عن غيره وهو المطلوب وإلا هدو يهي من قدرة أكيم الله لازم كان إم الله أها لذهب كل إله بما خلق من دعين وهي هدوسا دعين وحابرين وهي إن إله مستقلين جران وباطل وهي خلاصة دوام حي فالواحدة يمفعول واحدة كما إيمان كره من قدرتين مستقلتين ومد والبتك لا يسوء أباهنين كما إيمان كره هذه فال يمفعول أي لبق قدرة كل مان وعاوية وقدرتين مدر طيب أباهن طيب كقدرة المخلوقين العاجزين أما قدرة الربين كما كل مكران في فعل ومفعول واحد هذا يكون كل مان اللبق من بادعي إما إنا يسوء بهين وعجز الله سمع أمد كذا ورد وصنقن إيا أمد والبولقو ينقضه قدرة ديسي أبور كيسي مرهد اللقو ينقضه وحال لازم إياه لذهب كل إله بما خلق من أدعوه أضيس أدعين نوام حي وحباط النقطي فبطل اللازم انت هذا مرواد فانتين بيلت لا بصور بس هو لا بصور بس هو اسكد عند الاختلاف اسكد جوج تنوّم الله بصورة إن يسوب هذان بتعاون وتظاهر فيلزم العجز إن يسوب هذان فيلزم التفرد بالمخلوقات والله كذا بقاقه عالم كنوا بنظام واحد وانتظام وفعل واحد بمقطع فبطل الإثنينية باب ولزم التوحيد ما نسفهن قاب كاسو شيخ واحد الدوناء وخلاصاء مركا إن أنا مرضى متعلق بهنم الرباء وعشق وصعود الله يدبر كيف أحسن الله إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المؤمنين وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإذا قيل هما قادران فالمراد أنهما قادران على البدل أي هذا قادر على الفعل في حال لا يمكن الآخر أن يفعله أيضا في تلك الحال وهذان القادران لا يكون أحدهما متمكنا من الاستقلال بالفعل إلا إذا مكنه الآخر فلم يفعله ولم يشاركه فيه كما هو المفعول في الفاعلين فإذا كانت قدرة كل منهما على كل مقدور الآخر من لازم ذاته وفي حال الاجتماع تمتنع هذه القدرة لزم في حال الاجتماع زوال قدرة كل منهما وهذا ممتنع من وجوه منها أن لوازم ذات واجب الوجود لا تعدم إلا بعدم ذاته فإن اللازم لا يعدم إلا إذا عدم الملزوم وإلا لم يكن لازما وعدم ذات واجب الوجود ممتنع فعدم لازم ذاته ممتنع فعدم قدرته ممتنع ووجود قادر مستقل حال قدرته عليه ممتنع لاستلزامه الجمع بين النقيضين كما تقدم ووجود مساو له في القدرة ممتنع وهذا هو المطلوب أن وجود ربين متماثلين في القدرة ممتنع لذاته ومنها أنه إذا كان كل منهما قادرا حال الانفراد امتنع زوال قدرته حال الاجتماع لأن المؤثر في زوال قدرة كل منهما حال عدم قدرة كل منهما وهو جمع بين النقيضين ماشي واحد مدعين وحكى قوانين عدم الاستقامه لان المؤثر في زوال قدره كل منهما حال التمانع وحكى قوانين وكتبت الشيخ كجرته كتبت مناج السنه يملا على كل يمين لان المؤثر في زوال قدره كل منهما حال التمانع حال التمانع قدره كل منهما استخلافا تمانع وعند الاختلاف التمانع وعند الاختلاف حال التمانع waxa u diidaya mid walba oo jeedadiisa iyo wuxuu doonayo inuu hirgalo muxuu yahay marka is khilaafaan mid walba kiis wuxuu doonayo inuu hirgalo waxa diida waa maxay waa cajz ma awoodi karo waan is diidaa Soomaa waxa aad ma samayn kartaa anama samayn karo waa isku hornimid waa isku dhigmanaa waa is diidna waa isku hornimid idan حالة التمانع بسهم بين كجوان لأن المؤثر في زوال قدرة كل منهما حالة التمانع وحاوية عدم قدرة كل منهما إنه سنكرين إنه وحسمي إلا كي كلا ديدا ومعارض يكور إمانين وهو جمع بين النقطتين النقيضين بين النقيضين وحالة الموازح جمع بين النقيضين وسكية محاتري وحالة الاختلاف ما يرد وقادر باتري هذا نمح صوبح عجز إذن واجمع بين النقيضين كيف أكل مكرتاه إنه الرب قادر إياه حقا نحو مكره كره ومكره مكره وجع بين نقض ونساس الشيخات وجهه ذا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فقرنا وكشر حيا منهاج السنة مجلق صدحات كفيرية صدح بقوة 8 سقال هذا الجزء حاكم إذا فإذا كان القدرة هذا لا تزول حتى تزيلها قدرة ذاك وقدرة ذاك لا تزول حتى تزيلها قدرة هذا فلا تزول قدرة واحد منهما فيكونان قادرين وكونهما قادرين على فعل واحد مع كون كل منهما ممنوعا من الآخر محال وهو جمع بين النقيضين معناها ستلقى سكوشر كآخرية إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومنها أنه إذا قدر زوال قدرتهما حال اجتماعهما لزم امتناع الفعل حال الاجتماع فيكون صدور الفعل منهما حال الاجتماع ممتنعا وهذا هو المطلوب ومنها أن الحوادث موجودة ضرورة وصدورها متفقين ممتنع فألزم امتناع اثنين متفقين مستقلين متماثلين وهو المطلوب فهذا إذا قدر اتفاقهما وأما إذا قدر اختلافهما بحيث يريد أحدهما ضد مراد الآخر والتقدير أنهما متماثلان في القدرة فممتنع أيضا لأنه حينئذ يمتنع وجود أحد المرادين لتساوي القادرين فترجيح أحدهما مع التساوي ممتنع فلا يوجد مراد واحد منهما فيلزم عجز كل منهما عن بلوغ مراده وعدم قدرته عليه فيلزم عدم قدرة كل منهما عند الاختلاف كما يلزم عدم قدرة كل منهما عند الاتفاق إذا قدر كل منهما مستقلا بالفعل لكن عدم قدرة كل منهما محال لما كما يلزم عدم قدرة كل منهما عند الاتفاق إذا قدر كل منهما مستقلا بالفعل ميكروفون كده ويسو ربنا كان كودو من مزعوتك كو غاب واضح غاب واضح جلسات غيروا المهم انت تنبه كما يلزم قدره كل منهما عند الاتفاق اذا قدر كل منهما مستقلا بالفعل وحق لازم هي شو يقول لازم هي مد والبا إنه سن وحبا كري كرنا وحبا سمين كريم بل لازم يس عند الاتفاق مركين ودهانو مد والبا ورب مستقلة قادر بحد ذاته حنا ربهاني سيكون لازمته ما يحتاج ما تومش كمجره كما يلزم عدم قدرة كل منهما عند الاتفاق إذا قدر كل منهما مستقلا بالفعل مركين قدر مد والبا إنه فعل كسو جوري لي هاي عند الاتفاق والاجتماع مت كان أصلاً أباهنين وحال لازم لها إلى ذهاب كل إله بما خلق ما نبعين وإله والبين قولنا نقضي مخلوقات قولنا أي السماوات قولنا الله ما نهي ما نضعيش لازم كهدين لواي وحال لازمي بلزم كأنه باطل لهاي ومت كنا أصلاً رب قادر أصلاً مستقل بالفعل مستقل بالفعل هدين مركل لقدر انه سميت كونه وصانه مستقل بالفعل لزم العجز لزم العجز واحتياج احدهما الى الاخر معناه ما تفهمت معناه بون ربا انه مش كنت فهمتان اسلوب ما يحكى لك مره نعم لكن احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى لكن عدم قدرة كل منهما محال لما تقدم من أنها ممتنعة العدم لأنها من لوازم ما لأنها قدرة ربي وممتنعة العدم هذه سوسان ما هين ربي وقدرة ديسو ومستحيلة العدم لموي كره محيلة ولازمة الوجود لأنه من ذات الرب ها معناه سوشيخ وشيخ وصوشر هاي نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى لكن عدم قدرة كل منهما محال لما تقدم من أنها ممتنعة العدم لأنها من لوازم ما يمتنع عدمه وما امتنع عدمه امتنع عدم شيء من لوازم ذاته فإن عدم اللازم يوجب عدم الملزوم فإذا كان عدم الملزوم ممتنعا كان عدم لوازمه ممتنعا وأيضا فلأنه لو فوائد القرآن كتابك هل كان

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يمكنه أن يستقل به بل لا بد من معاونة الآخر له، لزم أن لا يكون أحدهما حال الانفراد قادرا على شيء، بل يصيران قادرين حال الاجتماع بدون سبب يوجب ذاك، لا منهما ولا من نعم بدون سبب، أي خارج منفصل بوجهه، خارج منفصل عنهما، أو حدوث سبب أو وصف آخر فيهما. يعني هدي متكون أسورة قل أن يستقل به، بل لا بد من معاونة الآخر له، لزم ألا يكون أحدهما حال انفرادي قادرا على شيء، بل يصيرنا قادرين حال اجتماعي بدون سبب يوجب ذلك. ما دعي كرتمرك لما الشيئين يقادرين نقضان أيوه أسنجرين أحد كسر ريو قادر كدقائي إنه أود لهم بأود بينه سكر ليس، وإنه قادرين بقادرين نقضين. لماذا؟ الله إنه قصر ريو قدر إلى السيني أيها الشيرة. لما دعي مرك بدون معاونة قدر الله إمان ريسو، ما دعي كرتو إلا بدون سبب، إلا مع سبب خارج منفصل عنهما، وإن لهلو ولا من غيرهما ذا هذيك قال لنا كاسه الربع يقول ما يشبه كبح حياه بدون سبب خارج منفصل عنهما بوجه الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بل يصيران قادرين حال الاجتماع بدون سبب يوجب ذاك، لا منهما ولا من غيرهما، وهذا ممتنع. لماذا؟ لأنه إني قادرين نقضان، إني قادرين نقضان بدون سبب خارج منفصل عنهما يوجب ذلك، لا منهما ولا من غيرهما، وهذا ممتنع. لماذا ممتنع؟ عجز. هذا ممتنع. شيخ قد أوبه هذا قدرك له أو من خارج. وحسود الرنكر مجرى بدون محدث، لا ممتنع لها. تاسو شيخ وجهه هنا واحد سود الرنكر وسو كردي كرم مجرى بدون مؤثر مجرى ومطلع زوما. اذا هذا وتيب شو قال الله، بل يصيران قادرين حال الاجتماع بدون سبب يوجب ذاك، لا منهما ولا من غيرهما، وهذا ممتنع. انه اي قدرته ما اما وحسو كردو اما وثوكر بدون السبب، ايضا احد ثوكر لسجرين احد خارج وثوكر هنا مجره قدره ايضا قدر ترسل وكثه مدنا مجرته سيقول نقونا اجتماع عجز بل لازم سنها يعني. قدره ورمي مجرت قبل الاجتماع فضل دقات لنا تودم الله إليه. إذن سببي مسبب ما إذن كان بدون سبب، وهذا هو الممتنع. عشوا قال الله وهذا ممتنع. ما حكمة كل تلقيه كلا تعلم لها ما هو كل فينا يسوي مادان وحكمة تستلقيه كلا إما جاء تضيس وقدرة القدرة ما نقصانته اسمه دينته غير أمبهته شيك لكم أحدناته وقدرة ومستقل. فالكان مركا أما أنا السمين أما مختار باسميني قدرتين مستقلتين لا تفتقر إحداهما إلى الأخرى، كما كل مكان في فعل واحد أبدا مخلوق به غصب تصالق هذا وإله المثل الأعلى. مخلوق ضد قرمي وحزل قبتان وعند الحاجة، عند الحاجة إلى المعاونة والعجز مركان ربها هنا مستقل باطل. قدرة أدوى أدوية سود الرزية خالق كاب حسن وقادر طيب مركان تيب وشوك الله، وهذا ممتنع. ما دعي كرت إنه شيء سكي ماده ما هو حان قدر مكر إني ربي يزوما. ما هي ركبة دي ربي دي. قدر كيسي أو أدو. ما يا قدر هو من ذاته. من ذاته وقدر ديزو. لو رب باتري. صح. لرب بقدرته. صح. رب يقول لا يكتسب القدرة من غيره. ها.

وتأثير عدم قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخر أو في قدرته أولى بالبطلان، فإن هذه الأمور تستلزم من الجمع بين النقيضين أكثر مما يستلزمه تأثير قدرة كل منهما في وجود قدرة الآخر، وهذا كله ممتنع إن خلط أحدهما مفعوله بمفعول الآخر بمشيئته وقدرته، أو قيل إنه بدون مشيئته وقدرته، فإنه يلزم أن يكون كل منهما مؤثرا أيضا في قدرة الآخر ومشيئته. وقد تقدم أن تعاونهما ممتنع لذاته، سواء قدر أن كل منهما يقدر على الاستقلال أو قدر أنه لا يقدر على الاستقلال، وتمانعهما ممتنع لذاته. وخلط أحد المفعولين بالآخر لا يخرج عن التمانع والتعاون، فإنه إن كان بمشيئة الآخر لزم التعاون، وإن كان بدون مشيئته لزم التمانع، وكلاهما ممتنع لذاته في الربين المقدرين، وما لزم منه الممتنع فهو ممتنع. فتبين أنه لو كان مع الله آلهة تخلق لذهب نعم تنوى قاعدك لقاعدة قدر إنسان، وما لزم منه الممتنع فهو ممتنع قاعدة هو إن الله يتوجه بتاعه ما يستريس يا نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فتبين أنه لو كان مع الله آلهة تخلق لذهب كل إله بما خلق، والموجود خلاف هذا، فإن العالم مرتبط الموجود والواقع بشكل جيد. نعم أحسن الله إليكم. فإن العالم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن العالم مرتبط بعضه ببعض، متعلق بعضه ببعض، ما من مخلوق إلا وهو متصل بغيره من المخلوقات محتاج إليه مرتبط به، فالحيوان الواحد والنبات الواحد من أصل، وذلك الأصل من غيره وهلم جرى، وهو أيضا مفتقر إلى الهواء والماء والتراب، بل وإلى أنواع النباتات والحيوانات، ومفتقر إلى أثر الشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك. والفلك مرتبط بعضه ببعض، والأفلاك مفتقر بعضها إلى بعض، والعالم العلوي مرتبط بالعالم السفلي. فلو قدر أن صانع الأرض غير صانع السماء، وأنه مستغن عنه، لا يغير أحدهما مصنوع الآخر، لزم من ذلك أن لا يكون ما في السماء مؤثرا في الأرض، فلا تؤثر الشمس والقمر في الأرض، وأن يكون ما يصعد من الأبخرة والأدخنة لا تؤثر في نور الشمس والقمر. والهواء إن كان لرب والهواء إن كان لرب جمع بخار قال له جدا أدخلنا هو دخانك ديقي جمع دخانك نعم جمع دخان صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والهواء إن كان لرب السماء لزم أن لا تؤثر فيه الأبخرة والأدخنة والأغبرة، وإن كان لرب الأرض لزم أن لا تؤثر فيه الشمس أغبرة وغبار غبار كجمع يسوي نعم صلى الله عليه وسلم. وإن كان الرب وإن كان لرب الأرض أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان لرب الأرض لزم أن لا تؤثر فيه الشمس ولا غيرها بالتسخين ولا غيره من حوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك من الحوادث التي تحدث بأسباب سماوية، وهذا أمر واسع لمن اعتبره. فتبين انتفاء اللازم في قوله تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق، وحذف تصرف فيه كما شاء خلاف تصرف الآخر بلوجه ذا آيات معناه سأفانتو لازمك مشك سبودي. إذن لذهب كل إله بما خلق، أي إذن لا تصرف كل إله خلاف بما خلق خلاف تصرف الآخر. ساسي سودي ذي عالم سودي ذي عالم كوا كلا بودي لها. من البوح سمير قولوا جنس الله عنو بس ما. من ذل بمخلوق يسوي مخلوقات يسوي حقوق تصرف لها ورغم لها سيكسور كده وتكدوا إلا ويسدي ذي. وحوك إليهين خلاف تصرف الآخر. إذا ما كنوك محرنا ذين حر قيدنا ما صاميين هو داري ما صاميين قرح لفسد ثامك اللازم إلي لذهب كل ما خلقي ووضع شقين أيام لفسد ثاوي ووضع شقين أيام. هذا عالمك انت اسكو حرنين ووضع شقين لازم لها فساد فسادكم حقيقة كيف مرأي تصرف كل إله بما خلق خلاف تصرف الآخر وأنسبنا إلى تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحذف سبحانه نفي اللازم لظهوره ووضوحه، فإن ذهاب كل إله بمخلوقه

ذلك ممتنعا كما تقدم. وإن كان النور أقوى منها كان غالبا قاهرا لها، وحينئذ فإما أن يكون معينا لها أو قادرا على منعها. وإذا كان لا يفعل وإذا كان لا يفعل إلا خيرا، ومنع الظلمة من الشر خير. هذه شيخ عبارة قلقة. ومنع الظلمة من الشر خير، وجب أن خير وجب أن يمنع الظلمة، فإن لم يمنعها لزم أن لا يكون قادرا، وإما أن لا يكون مريدا للخير. وهذا على أصلهم وكلامهم يبطل مذهبهم. والكلام على هذا قد بسط في غير هذا الموضع، لكن لما بينا فساد ما ذكره هؤلاء في معنى التوحيد وفساد دليلهم، ذكرنا من معنى التوحيد ودليله ما يليق بجواب هذا السؤال الذي طلب في شرح هذا الاعتقاد، مع أن كثيرا من متأخر النظار قصروا في هذا الباب حكما ودليلا، تقصيرا ظاهرا يعرفه من له خبرة بما قالوا. الله سبحانه وتعالى بركة يا شيخ وحكتك يا مجرى مركة وحكوليها يا كلام قد دارتين عليك وقولك الصفحة وعلي ما كان كفف أي وادر التعارض على النقل بكتير بحث كان كدير، لكن سيد هذا إسباني ده أشرح وما شرحناه إسباني وحبك من في در كل دقيق وجليل بوكاني تفاصيل شو كوكان إسباني ما يركوش شيء كمتشرا، لكن سيد هذا لكن هذا الكدير وحكتير در إجا يو يمنهجك ما لك لا شيء وحوش يا هو بفصل قوني أو باني لقون لو تحقيقي. أيه قلت كذا ها. ده تمام رازي وبشيو لي ما توحيدك ما تصاي وأمد وبشي. بركة ما يصير فهمي بدل الكقاب كي ودي قال علماء الأصل كاي. ممكن بالله بسيط باقلاني أبو الحسن إيو كل بيدي رقب هوشن كيان ورم با إيه دليل شذي. أما المعزلي ده أساس طيبة. وحي قلت كذا ما يصير فهمي. ليك حاول وقت هذا فهمي نقول قلت كذا. فقال ذلك هو شرح حكد من ما دم اسكيه بديهي ما سي مشكور امدي مركا هلكازو استاغي رازي ودقاجين مركاز شبات كفرين مركاز وحدين دليل طبعا لا يدل على وحده الرب هذه الرب ما تصاي وخطا متقنت حدا وحدين وما بان هذا دليل طبعا حكومنا تلاقوا لو ده ربي الله شيء اما يكون متماثلين من كل وجوه واما لا يكون متماثلين من كل وجوه، فان كان متماثلين من كل وجه لازم التوحد وبطلت الإثنية سمع لبدا الشيء هذا اسكمت نقضاء من كل وجه واحد وي. المتماثلان من كل وجه وشيء واحدة لبدا الشيء وباطل لأنها لا تتصور عقليا بقول هذا لبدا ربي الشيء من متماثلان بقى من كل وجه مسه ليس متماثلين من كل وجه هذا اسكمت من كل وجه لازم التوحد وبطل الإثنية لأنها لا تصور عقلا ولا لغة متماثلين من كل وجه لا يتصور وهذا الله بقى ما ادعي كرت وين النقدان واحد واحد في الأعيان نفس واحد في الأفعال في الأعيان والأفعال والصفات بلغها الله هي من كل وجه بل وليس وما شيخي من كل وجه محيطها أبدا يشك يفانسي إيشك شيئاني متماثلين من كل وجه إيشك إيفانسي هذا من كل وجه إيشك ماذا يكرت أنا تقول نقطة من كل وجه في أي شيء إيشك لا في الأفعال بين قوس النوى ولا في القوة ولا في العقول ولا في الأعيان واحد قوس من المجرى لا مهلا أبدا لا بد الشيء هذا قوس النظام في كل شيء وشيء واحدة عاسك فلسفة ويدي وقتها فلسفة رئيسان وقتها وعقال الله إنه حييني اختيار الأوتشرة ومن كل وجه اسكمدها أبدا لا بسه إلي لا في المخلوقات ولا في غيرها متشرة بطلت إثنية لأن الله بلا مفهم كربا شيئان متماثلين من كل وجه لا فرق بينهما في قليل ولا كثير معنى هو محوى واحد الله بلا واندوشة الله بلا مفهم كربا هذيس المتماثلين من كل وجه هين وكل دويهين متك وحدير يفضلك بضنبع ربي أكلنا وأدوان لأن ربك أدوان من غنكره لكما نفضي بضنكره لو هذي وحدير يهين متك وحدير يفاضلك هو الرب متك ناقص كان ومخلوق انت بسبب قوف لما يدهم حاول أول رجي سنب يا ما هذا هذا صدق توده يا زمان تام بالربا صدق يا يك يكوك يعني وأنت هنا بارك الله فيك.